الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على وقت صلاة الفجر، وهل الأفضل التغليس بها أم الإسفار بها. حديث الباب الذي معنا هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، بين أن النساء كنا يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل صلاة الفجر بغلس، ويخرج منها أيضا بغلس. ومن هنا اختلف العلماء، هل التغليس أفضل أم الإسفار، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وظاهر الحديثين أن بينهما تعارضا، وقد جمع العلماء بين الحديثين بوجوه للجمع، منها أن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر أي لا تصلوا الفجر حتى يتبين لكم دخول الوقت بيقين. ومنهم من قال إن المقصود الدخول بغلس ثم الإطالة في القراءة ليخرج منها مسفرا. ومنهم من ادعى النسخ، واختلفوا أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ. هل المنسوخ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وما في معناه من التغليس بصلاة الفجر، ويكون الإسفار هو الناسخ، أم العكس؟ هل المنسوخ حديث أسفروا بالفجر ويكون التغليس هو الناسخ؟ هذا ما وقف الحديث بنا عنده في اللقاء الماضي. قلت: ومن الناس من ادعى أن في هذه الأحاديث ناسخا ومنسوخا، وهم فرقتان. فرقة منهم ادعت أن الأحاديث في الإسفار منسوخة، واستدلوا بما في حديث أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر حديث المواقيت بطوله، وقال في آخره: وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر. وقد تقدم أن أسامة ابن زيد رحمه الله تفرد به بهذا الإسناد، وإنما أصله عن الزهري مرسلا. هذا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، وله تعليق موسع على هذا الحديث عند كلامه على الحديث رقم 521 من صحيح البخاري. وقد صرح ابن خزيمة رحمه الله تعالى بأن هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة، ورجح الدارقطني والخطيب وغيرهما الإرسال، لكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود، ونقل تحسينه عن النووي قال: وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الحاكم صحيح، وأقره الذهبي، وقال الخطابي هو صحيح الإسناد، وقواه المنذري والعسقلاني، وصححه ابن خزيمة أيضا. فهنا هل يقبل تفرد أسامة ابن زيد بمثل هذا الحديث الذي يعد أصلا في بابه حقيقة في النفس من تفردات أسامة رحمه الله تعالى شيء كثير، وأكثر المتقدمين على إعلال الحديث، وفرقة ادعت أن أحاديث التغليس منسوخة بالإسفار، ومنهم الطحاوي رحمه الله تعالى، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلس بالفجر قبل أن يتم الصلوات لما قدم المدينة، ثم لما أتمت الصلوات أربعا أطال في قراءة الفجر وغلس بها حينئذ، أي دخلها بغلس لأجل الإطالة فيخرج منها مسفرا، وهذا في غاية البعد، ولم ترد عائشة رضي الله تعالى عنها أنه حينئذ شرعت طول القراءة فيها، أي في صلاة الفجر، عوضا عن الإتمام، وإنما أخبرت رضي الله تعالى عنها أنها تركت على حالها لما فيها من طول القراءة، ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخفف القراءة في الفجر ثم أطالها، ولا أنه لما كان يخففها كان يسفر بها، وكل هذا ظنون لا يصح منها شيء. وضح هذا الكلام؟ يعني الطحاوي تصور إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى الإسفار وكان يسفر، ولكنه في صلاة الفجر لما جعلت الصلوات أربعا أربعا عدا الفجر أقرت ركعتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها القراءة عوضا عن إيه؟ عن الزيادة التي ألحقت بالصلوات الأخرى، فكان يدخل بغلس لأجل إطالة الصلاة، لكن كان يخرج منها بإيه؟ بغلس. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت أن الصلاة فرضت متنا متنا فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، لم تقصد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعويض الفجر عن الركعتين الزائدتين بطول القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الفجر سواء بعد زيادة ركعتين في الصلوات الأربع اللي هي الظهر والعصر والعشاء اللي هي الأربع ركعات، أو أطال لأجل أن الفجر بقيت على ركعتين فقط. كل ما هنالك أن عائشة أرادت أن تبين أن الصلوات دخلها من الزيادة ما دخلها إلا صلاة الفجر فركعتين كما كانت. وقال ابن الملقن رحمه الله تعالى: وأما حديث أسفروا بالفجر فعنه أجوبة، أحدها أنه محمول على تحقق طلوع الفجر عند خفائه في مبتدأ طلوعه، ثانيهما أنه محمول على الليالي المقمرة التي يصبح فيها القمر، فإن الفجر يخفى غالبا لغلبة ضوء القمر عليه، ثالثهما أن أعظم هنا بمعنى عظيم كما في قوله تعالى وهو أهون عليه أي هين، فيكون المعنى أسفروا بالفجر فإنه عظيم الأجر، وذلك بسبب التسبب وذلك بسبب التسبب أيضا، يعني هذا يكون سبب والتبين لطلوع الفجر على التحقيق، وهذا يرجع إلى الذي قبله اللي هو إن المقصود بالإسفار تبين دخول الوقت. رابعها قال البيهقي في خلافياته أنه حديث ضعيف اختلف في إسناده ومتنه، وقال ابن العطار في شرحه إنه حديث ضعيف، يعني الاختلاف في ثبوته وعدم ثبوته بخلاف حديث التغليس فإنه متفق عليه. والعلماء إذا حدث اختلاف أو وجد تعارض بين الأحاديث ولم يمكن الجمع بينها فإنهم ينظرون إلى الإسناد، فما كان أقوى سندا قدم على الأضعف أو الضعيف. خامسها ذكره الخطابي أنه يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بعد الفجر الأول والثاني طلبا للثواب، فقيل لهم صلوا بعد الفجر الثاني وأصبحوا بها فإنه أعظم لأجركم، فإن قيل لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر، فالجواب أنهم يؤجرون على نيتهم وإن لم تصح صلاتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، متفق عليه. يريد أن يقول حتى لو صلوا قبل الوقت فلهم أجر الإيه؟ الاجتهاد، لأنهم ظنوا دخول الوقت، والله تعالى إنما يعامل العبد بغلبة ظنه. وكثير من أهل العلم يرون صحة الصلاة بغلبة الظن بدخول الوقت وليس الإيه؟ اليقين، يعني لا يطلب من العبد أن يكون على يقين بدخول الوقت ولكن يكفيه غلبة الظن. يبقى الأعظم للأجر إنه يدخل بيقين لا بغلبة الظن، ده كلام الخطابي وهو مشابه لما سبقه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام بعد أن ذكر حديث رافع ابن كديج المتقدم، وهذا بعد ثبوته هو حديث أسفروا بالفجر، إنما المراد به الإسفار دواما لا ابتداء، فيدخل فيها مغلسا ويخرج مسفرا كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله موافق لفعله لا مناقض له. وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه؟ لا يتصور أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على فعل خلافه أعظم للأجر. ورده ابن الهمام في شرح الهداية، ابن الهمام حنف، بأن الإسفار بالفجر إيقاعها فيه، فإن الذي يفيده اللفظ أو فإنه الذي يفيده اللفظ فإنه اسم لمجموعها، فيلزم إدخال مجموعها فيه، يعني إيه؟ وبقول أسفروا بالفجر، الفجر دي عبارة عن إيه؟ مجموع الصلاة، فكأنه قال أسفروا بالفجر دخولا وإيه؟ وخروجا، لأن كلمة الفجر عبارة عن مجموع الصلاة، فلما يقول أسفروا بها مسفرين أو ادخلوا إليها مسفرين لا مغلسين، وده كلام إلى حد ما من جهة اللغة مقبول. لكن صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر. فهذا الحديث بين الابتداء وهو أول الدخول، أول دخول الوقت وهو التغليس، وبين الانتهاء أي الخروج منها وهو الإسفار. لكن يبقى الإشكال هنا في حديث عائشة رضي الله عنها أن الانصراف كان في التغليس أيضا. ليه؟ لأنها قالت إن النساء كنا ينقلبن إلى بيوتهن لا يعرفون أحد من الغلس، والانقلاب ده كان بيكون بعد الانتهاء من الصلاة. وقد أجاب ابن الهمام على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا بحمل التغليس على غلس داخل المسجد، لأن بيتها رضي الله تعالى عنها كان فيه وكان سقفه عريشا. قال ونحن نشاهد الآن أنه يظن بقاء الغلس داخل المسجد وصحنه، يظن بقاء الغلس داخل المسجد وصحنه قد انتشر فيه ضوء الفجر وهو الإسفار، وإنما وجب هذا لاعتبار لما وجب من ترجيح رواية الرجال، فإن الحال أكشف لهم في صلاة الجماعة، لا سيما ابن مسعود وقد قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، مع أنه كان بعد الفجر كما يفيده البخاري، أي رواية البخاري، والفجر أي وصلى الفجر حين بزغ الفجر، فعلم أن المراد قبل ميقاتها الذي اعتاد الأداء فيه لأنه غلس يومئذ. انتهى كلامه رحمه الله. هو بيريد أن يقول إن عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت إن النساء انصرفنا حال التغليس قالت ذلك لأنها نظرت في المسجد، والمسجد مسقوف وبيت عائشة مسقوف، فيغلب على الظن إن الإيه ما زال الظلام باقيا، لكن الرجال خارج المسجد بيكون ظهر لهم الإيه الإسفار. فلما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يحكي إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر قبل ميعادها أو قبل ميقاتها المعتاد وصلاها بغلس، أي بعد أن بزغ الفجر في المزدلفة، يبقى كان المعتاد أنه بيصلىها إيه حال الإسفار، لأن الرجال بيخرجهم من المسجد فبينكشف لهم الجو فبيظهر الفارق بين الغلس والإسفار. نعم. وتعقبه الصنعاني بقول: أما التأويل بأن عائشة رضي الله تعالى عنها ظنت شهود النساء بغلس لكونها تحت سقف بيتها، فظاهر أكثر الروايات ينافيه لقولها: ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ما يعرفهن أحد من الغلس، واللفظ الآخر فيه كما أسلفناه: ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فإنه ظاهر أن عدم معرفتهن لهن بعد الانقلاب في الأزقة والطرقات، فلو كان انقلابهن بعد الإسفار لعرفن فيها، أي في الشوارع والطرقات. ويبعد أن عائشة رضي الله تعالى عنها عبرت عن ظنها أنه غلس ويفرع عليه أن تخبر بأنهن لا يعرفن، وإن أريد أنها أرادت لا يعرفن في المسجد من الغلس الذي توهمته لبقائها تحت سقف بيتها، يبعده قولها ثم ينقلبن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد، فإنه ظاهر في استمرار عدم معرفة إحداهن حتى يدخلن بيوتهن. يعني هي لما قالت لا يعرفهن أحد من الغلس، ده كان داخل المسجد فقط ولا لحد ما تصل الوحدة منهم إلى بيتها؟ لحد ما تصل واحدة منهم إلى بيتها، ومعلوم أنها في هذا الوقت يمكن أن يقابلها إنسان ومع هذا لا يعرفها من الإيه من الغلس. وأما قوله لما وجب من ترجيح رواية الرجال، وذكر أثر ابن مسعود فيقال عليه: قد ثبتت رواية التغليس من رواية الرجال، فقد أخرجها الشيخان من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وسيأتي في الحديث الثالث من العمدة في هذا الباب. ثم قد سلف حديث أبي داود عن أبي مسعود وفيه أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت بالغلس حتى مات بعد وقوع الإسفار منه في بعض الأحيان، فالواجب صرف قوله في حديث الصحيحين قبل ميقاتها إلى أن المراد أنه بالغ في صلاة الفجر في جمع للمزدلفة في التغليس الذي كان يعتاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ليوافق حديثه الذي عند أبي داود كذا قال، وهو حديث أبي مسعود الأنصاري، يعني اختلط على الصنعاني وظن أنه حديث ابن مسعود لكن هو حديث أبي مسعود، حديث ابن مسعود اللي فيه الصلاة بإيه؟ بالمزدلفة قبل ميقاته. أما حديث أبي مسعود ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غلس مرة وأسفر مرة ثم لم يعد يسفر بعد ذلك، وإنما كانت صلاته التغليس حتى مات، فهو حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فيجتمع الحديثان، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يتراخى قليلا بعد الأذان ريثما يقضي الرجل حاجته ويتوضأ، أخرجه أبو الشيخ في الأذان عن سلمان وأبي هريرة وابن أحمد ابن حنبل في زوائده عن أبي ذر، ويدل له ما في رواية البخاري حيث قال والفجر، أي صلى الفجر حين بزغ الفجر، على أن رواية أسفر بالفجر لا أكشفية فيها، في أن صلواتهم كانت بالإسفار، إذ هو حكاية قول الإخبار عن إيقاعها في الإسفار، وحديث عائشة خبر في إيقاعها فلا معارضة بينهما. ولو حملناه على ما قاله ابن الهمام لأبطلنا حديث أبي داود، يعني أريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر، ده خبر نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه أسفر، بخلاف ما جاء في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه غلس بالفجر أو كان يغلس بالفجر. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم إيه التغليس، وإن حث على الإسفار، ده معنى كلامه. وسئل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى هل التغليس أفضل أم الإسفار، فقال الحمد لله بل التغليس أفضل، إذ لم يكن ثم سبب يقتضي التأخير، إذا لم يكن هناك سبب يقتضي التأخير، فإن الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين أنه كان يغلس بصلاة الفجر، وذكر حديث الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي معنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده قناديل كما في الصحيحين عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بما بين 60 آية إلى 100 وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، وهذه القراءة نحو نصف جزء أو ثلث جزء، وكان فراغه من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه، وهكذا في الصحيح من غير هذا الوجه أنه كان يغلس بالفجر، وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده، وكان بعده أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فنشأ في دولتهم فقهاء رأوا عادتهم فظنوا أن تأخير الفجر والعصر أفضل من تقديمهما، وذلك غلط في السنة، واحتجوا بما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وقد صححه الترمذي، وهذا الحديث لو كان معارضا لم يقاومها، أي لم يقاوم أحاديث التغليس، لأن تلك في الصحيحين وهي مشهورة مستفيضة، والخبر الواحد إذا خالف المشهور المستفيض كان شاذا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح قال إسحاق بن هانئ في مسائله سمعت أبا عبد الله أي الإمام أحمد يقول الحديث في التغليس أقوى، يشير أحمد رحمه الله إلى أنه مع معارضة الأحاديث يعمل بالأقوى منها، وأحاديث التغليس أقوى إسنادا وأكثر، وكذلك الشافعي أشار إلى ترجيح أحاديث التغليس بهذا، وعضده موافقة ظاهر القرآن من الأمر بالمحافظة على الصلوات، والمحافظة على الصلوات تقتضي إيقاعها في أول الوقت لأن الإنسان لا يدري ماذا يجد له أو يعرض له، وهذه في الحقيقة فائدة مهمة لطالب الفقه الصحيح وأيضا الموازنة بين الأحاديث بعضها البعض. إذا تعذر الجمع بين الأحاديث فيصار إلى الأقوى منهما إسنادا ومتنا. هذا كلام الأئمة المتقدمين رحمهم الله تعالى، وهو ما أشار إليه ابن تيمية ثم تابعه على ذلك ابن رجب نقلا عن أحمد والشافعي رحم الله تعالى الجميع. قال: والخبر الواحد إذا خالف المشهور المستفيض كان شاذا، وقد يكون منسوخا لأن التغليس هو فعله صلى الله عليه وسلم حتى مات وفعل الخلفاء الراشدين بعده. ثم ذكر قريبا من التأويلات السابقة لهذا الحديث وحديث ابن مسعود في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بالمزدلفة بعد طلوع الفجر مباشرة، ثم قال: وأما إذا أخرها لسبب يقتضي التأخير مثل المتيمم عادته إنما يؤخرها ليصلي آخر الوقت بوضوء، والمنفرد يؤخرها حتى يصلي آخر الوقت في جماعة، أو أن يقدر على الصلاة آخر الوقت قائما وفي أول الوقت لا يقدر إلا قاعدا ونحو ذلك، مما يكون فيه فضيلة تزيد على الصلاة في أول الوقت، فالتأخير لذلك أفضل. لكن إن لم يوجد داعي للتأخير فالتغليس أفضل. قال ابن رجب رحمه الله: واختلف القائلون باستحباب التغليس بها إذا كان جيران المسجد يشق عليهم التغليس ولا يجتمعون في المسجد إلا عند الإسفار، هل الأفضل حينئذ التغليس أم الإسفار؟ يعني لو وجدنا في التغليس مشق وإن ده يسبب حرج لرواد المسجد في شهود الجماعة، هل يبقى القول باستحباب التغليس أم نقول بالإسفار لدفع هذه المشقة ورفع هذا الحرج عن رواد المسجد المعتادين شهود الصلاة فيه؟ قال: فقالت طائفة: التغليس أفضل بكل حال، وهو قول مالك والشافعي وحكي رواية عن أحمد. وقالت طائفة: الإسفار حينئذ أفضل، وهو منصوص أحمد في رواية أو في رواية غير واحد من أصحابه، وجعله القاضي أبو يعلى مذهب أحمد رواية واحدة ولم يحك عنه في ذلك خلافا، واستدلوا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه في مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم حال المأمومين في العشاء الآخرة، والحديث الآتي مباشرة، وهو قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلس. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، فأمره أن يغلس بالفجر في الشتاء لطول الليل واستيقاظ الناس في أول الوقت، وأن يؤخر في الصيف لأن الناس ينامون لقصر الليل فيه. لكن هذا الحديث نصه عن معاذ رضي الله تعالى عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: يا معاذ، إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا. وفي إسناد المنهال بن الحجاج وهو الجراح بن المنهال انقلب على يوسف ابن أسباط، وهو متفق على تضعيفه بل اتهمه بعضهم، وقد حكم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على الحديث بالوضع كما في السلسلة الضعيفة رقم 955، فلا يقوى للاستدلال أو لا يصلح للاستدلال. وحمل بعض أصحابنا ما زال الكلام للإمام ابن رجب رحمه الله، قال: وحمل بعض أصحابنا أحاديث الأمر بالإسفار على حالة تأخير المأمومين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل الصبح تارة ويؤخرها تارة، وعن جماعة من السلف. فروى الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري، سنى أبو شعبة الطحان جار الأعمش عن أبي الربيع قال: قلت لابن عمر: إني أصلي معك الصبح ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانا تسفر. قال أي ابن عمر: كذاك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. وهذا إسناد ضعيف. نقل البرقاني عن الدارقطني قال: أبو شعبة متروك وأبو الربيع مجهول. وروينا من طريق أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيغلس ويسفر ويقول: ما بين هذين وقت لئلا يختلف المؤمنون. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال أبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد ضعيف الحديث جدا. قال: وممن روي عنه التغليس والإسفار عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن خرشة ابن الحر قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه يغلس بالفجر وينور. وحدثنا سيف بن هارون عن عبد الملك بن سلع عن عبد خير قال: كان علي رضي الله تعالى عنه ينور بها أحيانا ويغلس بها أحيانا. وفعل هؤلاء يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون ذلك على حسب مراعاة حال المأمومين في تقديمهم وتأخيرهم، وقد روي هذا صريحا عن عمر رضي الله تعالى عنه. والثاني أن يكون التقديم والتأخير عندهم سواء. واضح الكلام؟ يعني الذين كانوا يسفرون تارة ويغلسون تارة، إما إنهم كانوا يراعون أحوال الناس، فإذا اجتمع الناس عجلوا، وإذا تأخر الناس أخروا، فيدخلون في الإسفار لا تقديما للإسفار على التغليس، ولكن مراعاة لأحوال الناس، أو إن المسألة بالنسبة لهم سيان التغليس والإسفار. لكن الجانب الأول يرجح باعتبار أن النبي أحوال المصلين جاء صريحا في صلاة صلاة العشاء من حديث جابر الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ذهب طائفة إلى أن أول الوقت وآخره سواء في الفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين وقت. قال: ومال إلى ذلك بعض أصحاب مالك، وذهب إليه أهل الظاهر، وخالفهم جمهور العلماء هذا، مع أنه حكى عن داود أن التغليس بالفجر أفضل، وحكى الاتفاق من المسلمين على أن التعجيل بالمغرب أفضل، من يقول لها وقت ومن يقول إن وقتها متسع إلى العشاء. وده صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما بين هذين وقت هذا على سبيل التوسعة، لكن لا يمنع أن فيه جزء من الوقت أفضل من الإيه؟ من بقية الأجزاء. ونحن قد اتفقنا قبل ذلك على أن المبادرة بأداء الصلاة في أول وقتها أفضل على قول جمهور العلماء خلافا للحنفية، فلا يستثنى من ذلك شيء إلا بدليل. فالفجر مثل الظهر مثل العصر مثل المغرب مثل العشاء لا يقال بتقديم جزء من الوقت على أول الوقت إلا بإيه؟ بدليل. يعني إحنا في العشاء مثلا لماذا قلنا إن تأخيرها أفضل من تقدمها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، أو ما منعه على تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل إلا الشفقة على أمته، وأن ذلك يشق عليها. طيب، يبقى الأصل عندنا التعجيل بالصلوات كلها ما لم يرد دليل يبين ان اخر الوقت افضل، او اي حصة اخرى غير اول الوقت افضل من اول الوقت. فالفجر مثله مثل سائر الصلوات الا ما استثني بدليل. واختلف ايضا من يقول بان التغليس افضل من الاسفار، هل حكمه كله واحد او مختلف؟ فقال اصحاب الشافعي: آخر وقت الاختيار إذا أسفر أي أضاء، ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس. وقال الاستخري منهم: يخرج الوقت بالإسفار جدا كما سبق، وسبق الرد عليه، وقال بعض الشافعية يكره تأخير الصبح بغير عذر إلى طلوع الحمرة، يعني الحمرة التي قبيل طلوع الشمس. قال واختلف أصحابنا في ذلك يعني الحنابلة، فمنهم من قال وقتها كله مختار إلى طلوع الشمس، لأن أبا موسى رضي الله تعالى عنه روى عن المسلم أنه سأله سائل عن وقت الصلاة فصلى بهم في يومين، فقدم في الأول وأخر في الثاني، وأخر في اليوم الثاني الصبح حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، أخرجه مسلم. وقد سبق عن علي رضي الله تعالى عنه نحو ذلك. ومنهم من قال يذهب وقت الاختيار بالإسفار، يعني احنا بنقول الآن الأفضل ليه التغليس، أول ما يدخل الإسفار يبقى احنا دخلنا في وقت ايه دون الأولى. نعم، يذهب وقت الاختيار بالإسفار ويبقى وقت الإدراك إلى طلوع الشمس، وهو قول القاضي أبي يعلى في كتابه المجرد، وقد روى عن أحمد ما يدل على كراهة التأخير إلى الإسفار الفاحش، اللي هو أن يكون النور قد انتشر وإن لم تطلع الشمس. قال إسحاق بن هانئ في مسائله: خرجت مع أبي عبد الله من المسجد في صلاة الفجر، وكان محمد بن محرز يقيم الصلاة، فقلت لأبي عبد الله هذه الصلاة على حديث رافع بن خديج في الإسفار؟ قال لا، هذه صلاة مفرط، إنما حديث رافع في الإسفار أن يرى ضوء الفجر على الحيطان، لا أن يكون قد انتشر في الأفق ووصل إلى الأرض. وروى ابن القاسم عن مالك أن آخر وقتها الإسفار، وكذلك روى ابن عبد الحكم عنه أن آخر وقتها الإسفار الأعلى اللي هو انتشار الضوء، وهذا يشبه قول الاستخري من الشافعية، إلا أن يكون مراده آخر وقت الاختيار، يبقى عند إدراك الاختيار ما بين الأذان إلى أول الإسفار، ووقت الإدراك من الإسفار إلى طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الإيه؟ أدرك الصلاة. فهذا يدل على أن وقت الفجر ممتد إلى طلوع الشمس، وهذا ظاهر الاتفاق، وإن كان في مخالفات ولكنها مخالفات طفيفة. واستدل من كره التأخير إلى شدة الإسفار بما روى الحارث بن وهب عن أبي عبد الرحمن الصنابحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي في مسكة ما لم يعملوا بثلاث: ما لم يؤخروا المغرب انتظار الظلام مضاهاة اليهود، وما لم يؤخروا الفجر إمحاق النجوم مضاهاة النصارى، وما لم يكلوا الجنائز إلى أهلها. خرجه الإمام أحمد وهو مرسل، وإن ثبت حمل على اجتماع الأمة على ذلك، فإنه يخشى أن يظن أن ما قبل ذلك ليس بوقت، يعني لو اجتمعت الأمة على تأخير الصلاة إلى الإسفار فهذا قد يؤدي ببعض الناس أن يفهمهم أن ده الإيه؟ بداية الوقت وليس قبل ذلك، لكن الحديث لا يثبت. والحارث بن وهب قال البخاري روايته عن الصنابح المرسلة، يعني لم يسمع منه، قلت وهو مجهول، لم يذكروا في الرواة عنه سوى الصلت بن العوام ولم يؤثر توثيقه عن أحد. قال ابن دقيق رحمه الله تعالى: بهذا الكلام انتهى اختلاف العلماء في مسألة التغليس، يبقى بدأوها بأيهما أفضل التغليس أم الإسفار. الجمهور على أن التغليس أفضل، وأكثرهم رأى أنه يدخل فيها بغلس ويخرج منها بإسفار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك، وجاء في ذلك أحاديث بعضها يقوي بعض. ثم إن حديث أبي برزة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية يشعر بأن لو دخل الإنسان حتى في أول الوقت سيخرج منها إيه؟ مسفرا لا محالة، لا سيما وأن صفة قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تشير إلى امتداد الوقت، لأن 60 أو 100 آية بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتمهل في قراءته ويمد، وحتى الحروف نفسها يعطيها ما تستحق. وهكذا ده يأخذ وقت طويل جدا فيشعر بأنه كان يدخل بغلس ويخرج بإسفار. وإن كانت عائشة رضي الله تعالى عنها قد صرحت أن النساء خرجنا بغلس، فالمسألة التغليس والإسفار مسألة إيه؟ مسألة نسبية، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم خرج في آخر الإسفار اللي ممكن يكون عند بعض الناس إيه؟ أول آخر التغليس الذي يكون عند بعض الناس أول الإيه؟ أول الإسفار، وهذا في الحقيقة ما تطمئن إليه النفس. يعني عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت لا يعرفون أحد من الغلس أشرت إلى إيه؟ آخر وقت الإيه؟ التغليس. واللي قال إسفار قال أول وقت الإسفار، فكأن المسألة مسألة إيه؟ نسبية، هي رأت إن ده تغليس وغيرها رأى إيه؟ إسفار. يبقى نجمع بينهم إزاي؟ إن ده آخر التغليس واللي قال إسفار أول الإسفار. هذا يعني أقرب ما يقال في الجمع بين أحاديث التغليس وأحاديث الإسفار. فإن لم يمكن الجمع فأحاديث التغليس أقوى إسنادا ومتنا وأوفق لسائر النصوص التي تحث على المبادرة إلى الصلاة، لا سيما إذا كان وقت الصلاة إيه؟ محدود. يعني العلماء اللي اختلفوا كما سيأتي في وقت المغرب اختلفوا فيها ليه؟ بعضهم قال المغرب له وقت واحد فقط لأن وقت المغرب محدود. طيب ما هو من المغرب للعشاء تقريبا هو من الفجر لطلوع الشمس، فإذا كانت هذه العلة في دعوة إن المغرب لها وقت واحد يبقى ده يجعلنا نقول على الأقل إيه هو الأصل. والإسفار إما أن يكون حالات استثنائية مراعاة لحال المصلين أو نقول إن هو إيه إسفار بالخروج وليس به الدخول، لا سيما أنه ثابت عن الصديق رضي الله تعالى عنه وثابت عن عمر أنهم كانوا يطيلون القراءة ويخرجون مسفرين ويقولون لأن طلعت علينا الشمس ونحن نذكر الله عز وجل أولى من أن تطلع علينا ونحن قد غفلنا عن ذكر الله عز وجل، أو كما قال قائلها مثل الأذان مثلا. عندك الأذان لو اجتمعت الأمة على ترك الأذان تقاتل، لكن لو أذن واحد في مصر الواحد خلاص. ليه؟ لأنه هناك فروض كفائية الشارع ينظر إلى ذات الفعل لا إلى ذات الفاعل، فاللي يهمنا أن الفعل يتحقق. زيادة على ذلك إن عندنا أشياء لابد من إزالتها لإزالة الوهم الذي قد يتوقع. يعني الآن بعض العلماء وهذا هو الصحيح من أقوال الأصوليين في إن هل يستحب ترك المندوب أحيانا خشية أن يراه العامة واجبا ولا لا؟ طيب هنا نقول لو الأمة كلها اجتمعت، لو افترضنا صحة الحديث يعني لو الأمة اجتمعت على تأخير الصلاة صلاة الفجر إلى الإسفار، ممكن الناس تظن ان هو ده ايه أول الوقت، ويبقى احنا ضيقنا على الناس ولغينا أحكام شرعية ثابتة بالنص ولا لا؟ هذه مفسدة عظيمة جدا، وهنكون بدلنا في النصوص أو بدلنا في الشرع كما حرف اليهود الشرع وإن لم نقصد ذلك. ففي مضاهاة من هذا الوجه، ده تحريف وده تحريف، لأن ده تبديل للأحكام وده تبديل للأحكام، ولكن فارق بين قصدنا وقصدها. نعم. قال ابن دقيق رحمه الله، طيب أدي الجزئية الأولى إن التغليس أفضل. طيب لو كان التغليس يشق على الناس هل يبقى القول بالتغليس أفضل على ما هو عليه، ولا نقول مراعاة أحوال الناس هنا واجبة؟ ظاهر صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة أحوال الناس، وعندنا نص حديث أبي برزة. زيادة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى جدا، حتى أن الصحابة كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد الإطالة ليه؟ حتى يتمكن الإنسان من الذهاب إلى البقيع يقضي حاجته ويأتي ويتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بهذه الأمة رحمة ما بعدها رحمة، حتى إن صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل ويقول يا رسول الله مر لي بعطاء. الأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليمتنع عن إعطاء أحد ولا لا؟ يعني هيعطيها يعطيه صح، ومع هذا كان يتجه إلى أصحابه ويقول اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. هو هيعطيها يعطيها، ولكن ايه يا أخي منعك انك تقول له اعطي يا رسول الله، أجر بكلمة ولا لا؟ فاهمين الكلام ولا مش فاهمين؟ يعني الآن الرجل هذا سيأخذ ما يعني سينال ما أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد أحدا سأله شيئا. طب إيه اللي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لي اعطيه؟ فبنقول المعلوم من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يراعي أحوال أمته في كل شيء. يعني في الحديث اللي قبل هذا قلنا إن أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين سألوه عن أفضل الأعمال اختلفت بسبب إيه؟ اختلاف حاجاتهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حالات ويجيب كل واحد بمقتضى حاجته. كذلك أيضا في الصلاة كان يراعي إذا اجتمعوا عجل وإذا تأخروا بطأ بإقامة الصلاة. الحديث اللي ذكرته يأتيه الرجل ويقول يا رسول الله أعطني، فيتوجه إلى أصحابه ويقول اشفعوا، يعني قولوا يا رسول الله أعطيه، مع إنه يعطيها يعطيه. ليه؟ اشفعوا فلتؤجروا. أنت مجرد ما تقول يا رسول الله أعطيه هيعطيه، يبقى أنت مشارك في الثواب. والله يا جماعة لو طبقنا هذا الكلام في مناحي كثيرة من حياتنا سنستفيد كثيرا. يعني كنت أقول لإخواني ما الذي يمنع أحدكم أنه في رمضان قبل أن تنتشر مسألة الموائد في المسجد، موائد التمر في المسجد ونحو ذلك، كنت أقول ما الذي يمنع أحدكم أنه يأخذ بعض تمرات في جيبه ويخرج كل من يقابله يعطيه تمر، حتى لو الآخر معه تمر يعمل إيه؟ يأخذ من تمر أخيه يفطر على تمر أخيه ولا يفطر على تمره هو، طالما أنه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ما خلاص خلصت المسألة، يبقى أنت تفطر على تمري وأنا أفطر على تمرك، أنت أخذت ثواب صيامي وأنا أخذت ثواب صيامك. تصور لو المسألة دي كررت مع 10-15 واحد يكون ثوابها إيه؟ هذا من هذا الباب يا جماعة. يعني أبواب الثواب كثيرة جدا، ولكن المهم أن الإنسان يفكر فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفتح لهم باب من أبواب الثواب، اشفعوا فلتؤجروا. فإذا كان ده حتى في باب الثواب يبقى الأولى أن يكون في باب العبادات، وأن يمكنهم صلى الله عليه وآله وسلم من إدراك أكبر قدر من الثواب الممكن منه، إطالة الركعة الأولى، إطالة الركعتين الأوليين بعد ذلك. ثم العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في مسألة أنك لو وانت واقف إمام استشعرت من واحد داخل وكنت ممن تدين الله عز وجل بأن الإنسان يدرك الركعة بالإيه؟ بإدراك الركوع، قالوا يطيل الركوع حتى يتمكن الداخل من إدراك الركعة، لأن ليس من أدرك 4 ركعات كمن أدرك 3 ركعات كمن أدرك 2 ركعات، لكن وضعوا هنا قيد بشرط ألا يشق على من خلفه أو يشوش عليهم، لأنهم قد يظنوا بإطالته الخارجة أنه نسي فيقولوا له سبحان الله أو نحو ذلك، لكن إطالة تمكن الداخل من إدراك الركعة لألا يحرمه هذا الثواب. لكن لابد من النظر إلى المسألة من طرفيها. ليه؟ لأن كما تقول إننا هأخر مراعاة للمتأخرين، قل سأضر السابقين ولا لا؟ ممكن واحد النهاردة لا يتماسك وضوء وأتى مبكرا، أتى مع الأذان أو ربما قبل الأذان وينتظر إقامة الصلاة لا أحد يسأل فيه، ربع ساعة مضى، نصف ساعة مضى، طب يعمل ايه الراجل؟ كل شوية يروح يتوضى ويرجع ولا يعمل ايه؟ والآخر يقولك أنا منتظر بقية الإخوة عما يجهم أو كذا. طيب يا أخي أنت أضريت بالطائفة التي سبقت إلى المسجد، فلا يجوز أبدا أن احنا نضر بطائفة على حساب ايه؟ طائفة أخرى أو العكس. يبقى لابد من مراعاة الحالين جميعا، مش تراعي حال طائفة والطائفة الأخرى يعني تضرب المخ في الحيط، لا الاعتدال. نعم، لأن الواحد بيشاهد في هذه الأحوال فوارق عجيبة جدا. تجد مثلا بعض الإخوة يقع في ذهنه شيء معين من الهدي النبوي ويصر على تطبيقه دون مراعاة لشهرته بين الناس أو عدم شهرته، عمل الناس عليه أم ليس عليه أو نحو ذلك، ويتحمس جدا لما يمكن أن يكون غريبا عند الناس. يقول لك السنة وبس. يا أخي سبحان الله، السنة في فقه التطبيق. يعني أحدثني أحد الإخوة أن في رجل عندهم في بلدتهم يأتي بي، لو أردنا أن نقول الغريب من السنة، ويريد أن يحمل الناس عليه قهرا، يعني يريد أن يلزم كل الخطباء أن يقرأوا في كل جمعة بقاف، سورة قاف مثلا على سبيل المثال. طيب، من أولى بفهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أم الصحابة الذين تربوا على سمع وبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها؟ لو كان هديا راتبا أن يخطب كل خطيب الناس بصورة قاف لما تأخر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. لكن هل نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخطبون بقاف في كل جمعة؟ هذه جزئية. جزئية ثانية، لو نظرنا إلى حاجة الناس إلى العلم مع إعراضهم عن دروس العلم، مجالس العلم غير الجمعة، الجمعة هم يرون أنهم مضطرون لشهودها، أليس من الحكمة عندئذ أو حالئذ أن نبين لهم في الخطبة ما يحتاجون إليه من مواعظ وذكرى ونحو ذلك، ولا نقول نقرأ سورة قاف فهم من فهم وجهل من جهل؟ نقول إيه؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم إيه يا جماعة؟ طيب، النهاردة بعض الإخوة ممكن يتمسك بسنة غريبة اللي هي إطالة الشعر مثلا. أنا أقول هي سنة، هي سنة، لا ما نقدرش أقول مش سنة، ولكن فيه سنة تعبدية وسنة عادة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، وأنا أحب أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فرع ولا كلي؟ جزئي ولا كلي؟ القاعدة نفهمها إيه؟ من خلال الجزئيات ولا من خلال الكليات؟ من خلال الكليات. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليوافق أبناء جنسه وعرف أهل زمانه، ولا لأن فيه ميزة لإطالة الشعر على حلقه أو تقصيره؟ ها؟ يبقى السنة الموافقة. طب الموافقة تكون كيف؟ من خلال الواقع. فإذا كان واقع الناس أنهم يحلقون رؤوسهم أو يقصرون شعورهم، يبقى السنة أن نحلق ونقصر مثلهم، لا أن نطيل ونخال. يبقى نفهم القضية منين؟ من أصلها، وليس من جزئياتها أو فرعياتها. فلا بد من فهم الكليات. وأنا قلت الكلام ده قبل ذلك، إن لا يتصور فهم النص المفرد بعيدا عن قواعد الشرع الكلية. فالصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يطيلون شعورهم وربما ضفرها بعضهم، كانوا يفعلون ذلك لأن المسألة مألوفة متعارف عليها. لكن اليوم لما يوصف اللي بيطيل شعره بالخنفس، مش بيقولوا عليه كده ده واد خنافس أو واد صفة ونعت وكلام خارج، ومع ذلك يدعي إنها إيه؟ طيب يا أخي، أنت كم تترك من السنن أصلا؟ لماذا هذه السنة؟ لأنها سنة فيها خالف تعرف، ففيها حظ للنفس كبير جدا، وإلا فلماذا أمت كثيرا من السنن التي لا يطلع عليها الناس ولا تحمد لأجلها؟ لأن الناس لا يعرفونها، يبقى في حظ نفس. ولذلك صرح الأئمة بأن لباس الشهرة ليس هو في نوعية الثياب، أن تكون ثياب أنيقة جدا، ده ممكن تكون في ثياب رضيئة جدا ولكنها تعمل. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حد الثوب والأزرة نقل عن السفرين في غذاء الألباب، والسفرين نقل عن الجيلاني في الغنية، والجيلاني نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إن هذه الأحوال أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من المشي والركوب والنوم واللبس وغيره مبناها على موافقة العرف، وإلا كانت سبب شهرة واستعلاء وعجب يمقت عليه صاحبه. ولما نقول الإمام أحمد ده احنا بنتكلم عن مين؟ حنبلي، على يعني ما اشتهر بين الناس ان ده يعني ماسك على الآخر حنبلي. إمام أهل السنة بقى بتعريف أو التعريف الحق أو الصواب إمام أهل السنة. فلما يقول إن هذه الأشياء لما تفعلها على نفس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولكن مخالفة لعرفك وما اعتاد عليه أهل زمانك، يبقى ده نوع من الإيه؟ من الشهرة والعلو والعجب المؤدي إلى مقت الله عز وجل. تقول إيه بقى؟ برضو نصر ونقول عباية بتاع عمامة سودة وشعر طويل ودي السنة، ده مصيبة إن أنت وقعت في محظور أعظم وهو نسبة شيء إلى الشرع ليست منه. فمتى يستحب إذن تقليد النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله العادية؟ ها؟ إذا لم تكن مخالفة لعرف أو أمر معتاد أو لم تؤدي إلى شهرة أو بروز بين الناس. لأن الأصل إنك تدارة، الأصل إنك تكون في غبراء الناس لا في المقدمة، ولا بحيث يراك الناس في موضع يشيرون إليك بالأصابع. نعم. قال ابن دقيق رحمه الله: وفيه أي في الحديث دليل على شهود النساء الجماعة مع الرجال، وليس في الحديث ما يدل على كونهن عجوزا أو شواب، وكره بعضهم الخروج للشواب. وفي الفتح لابن حجر رحمه الله: وفي الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت، وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود صلاة أو لشهود الصلاة في الليل، ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى، لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار، ومحل ذلك إذا لم تخش عليهن أو بهن فتنة. يبقى خروج المرأة إلى المسجد محله إذا أمنت الفتنة عليهن وبهن. وقد يقال هذا قياس مع الفارق، لأن الوارد عندنا الخروج فين؟ الخروج بالليل، لكن الحافظ هنا قال يلحق بالليل النهار، لأن النهار أخف وطأة وأكثر أمنا من الليل. أقول قد يقال هذا قياس مع الفارق، فقد تكون الفتنة بالنهار أكثر لظهور محاسنهن، ولذا كان نساؤه صلى الله عليه وسلم لا يخرجن لقضاء حاجاتهن إلا ليلا، كما أفاده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك. ولا إيه؟ ها؟ يمشي ولا ميمشيش الرد على هذا القياس؟ يعني الحافظ بيقول خلاص النصوص عندنا فيها خروج النساء للمساجد بالليل، ولك طيب إذا خرجوا بالليل يبقى أولى أن يخرجوا بالنهار لأن النهار أكثر أمنا. ولكن هنا جزئية أخرى، فتنة المرأة بالليل أخف من فتنتها بالنهار، لأن خروجها بالنهار فتنة بها، قد يكون خروجها بالليل فتنة إيه؟ فتنة لها، لكن خروجها بالنهار فتنة بها. ولا يصح أن نغفل هذا الجانب لحساب الجانب الايه الجانب الآخر. لكن يمكن أن يستدل على جواز شهود المرأة صلاة النهار بحديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصوم، اللي هو يوم عاشوراء، ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهن اللعبة من العهد، فإذا بكى أحدهم أعطيناها إياه. الحديث، فده ظاهر أنهم كانوا بيأخذوهم إمتى؟ بالنهار، وبيذهبوا معهم بالنهار. فلا شك أن هذا من الأدلة التي تفيد جواز خروج المرأة إلى المسجد بالنهار أيضا. وقد يستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، متفق عليه. والصبي يكون مع أمه، إلا أن يقال قد يكون ذلك في صلوات الليل. وقد روى أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز ذات يوم في الفجر، أي خفف، فقيل له: يا رسول الله لم جوزت؟ قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. لكن على كل حديث الربيع يكفي للاستدلال على جواز خروج المرأة بالنهار إلى المسجد أيضا، ولكن في حال أمن الفتنة بها وعليها. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله.